Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حاولت المحاضرة الأولى نتكلم فيها عن العقيدة والفرقة الناجية أو عن العقيدة والفرقة الناجية، كيف ترجو في الدنيا وتكون على المعتقد الصحيح الذي يرضي الله عز وجل ومعتقد النبي صلى الله عليه وسلم ومعتقد التنبيهات والمرسلين قبله ومعتقد الصحابة والسلف الصالح بعده، هو ذلك الذي ترجو به في الدنيا وترجو به يوم القيامة في عذاب الله جل وعلا. هذه المقام الأولى ملخص للعقيدة، مقدمة للعقيدة، تحريف للعقيدة، تثبيت للعقيدة، العقيدة والفرقة الناجية. المقام الثانية يتكلم عن الإيمان، ملوك عقيدة أصيله بل تحاول تحطه خاص لذلك الإيمان بالأمر الآخر ما يكون ذل وفي قبر وفي حاجات طيبين من العقيدة والقبر عذاب أو نعيم أو غير ذلك، وفي علامات من ساعة زهرة وزهرة أخبرنا بها في أحسن من الأمور الغيبية أن الأمور أيضا من المشاكل. وما يكون يوم القيامة من أول النفس والبحث والحشر والحساب والميزان والقدر والصراط والحوض والشفاعة، كل ذلك أنا حاول أخلص كل ذلك ما يكون في يوم القيامة وما يكون بعد يوم القيامة من البث والأخير اللي هو الجد. إذا البث والأخير هو للغض، البث والأخير هو الجنة والنار. إذا ما يكون بعد يوم الآخر من الجنة الإمام بالبلغ، الإمام بالبلغ، ثم تحضر الثانية عشرة نلخص فيها بسرعة بسرعة بعض المصطلحات العقلية أو بعض ما يقال التوحيد. لو أن النهاية من درس التوحيد هي إيه؟ هذا يا رب ده المطالب النهاية من درس التوحيد درس العقيدة النهاية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا مسبب لها. يبقى في كفر بالطاغوت لا اله وايمان بالله بما يحمله تحميل هذه الكلمه من ربوبيه والوهيه والاسلام وصفاته، وما يكون من دوافع ذات الايمان بالملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر. ثم ما يقسم هذه العقيده، ما يقسم هذه العقيده يعني اللي يوقع علينا اللي يقربك على هذا المعتبر اللي يفصلك على هذا المعتبر اللي يفصلك على هذا الدين. هذا في بعض المصطلحات يعني ايه كفر ويا الواقع، يعني ايه شرك ويا الواقع، يعني ايه نفاق ويا الواقع، بما يفرض على الانسان في الرده يعني معنى كلمه الفتنه كلمه الحاد كلمه الضلال. ربما نتكلم في تمنى الله جل وعلا عن الولاد والفراغ او عن الكاتبيه، عن الولاد والفراغ او عن الكاتبيه نسال الله جل وعلا ان يعلمنا ويجزيكم ما ينفعنا وان يكفرنا ان يعلمنا ما يزيدنا منكم علما. هذا الذي يعني تعمدت ان اتبعكم على وجه الاخرى المحرم عشان تجربه جيده، والجواب الذي تحدث سيكون بالمعلومات الثابته التي لا يختلف عليها المؤمن. عشان برضه لو كنت اقرا من اي كتاب لا مانع، لكن انا بين اي كتاب العقيده الصافيه، العقيده الصافيه للفرقه الناجيه، العقيده الصافيه للفرقه الناجيه لمؤلفه سيد سعيد عبد الغني يقول بالرحاوي عشان العودة للإسلام كتاب مقبول على التوحيد العظيم ومقبول بي دي اف للنفاق. وأنا مش فاهم زي الواحد بي دي اف كتاب العقيدة الصافية للفرقة الناجية لمؤلفه سيد سعيد عبد الغني حفظه الله تعالى. رأيكم الكلمة بسرعة والنور وسط أقلام ونسير التفصيل لكم ولا نفصل وزي ما تيجي تيجي دلوقتي يا ابن الله؟ يقول المصنف على الله تعالى أنا أجيب حاجة تفضيل تعريف العقيدة أي كتاب تأتي أي حاجة تعريف حاجة اسمها لغة واصطلاح. لغة يعني إيه؟ يعني الجملة دي موجودة في اللغة مشرحة في الإنسان معناها إيه؟ معناها إيه؟ يعني عقيدة موجودة في العقدة، عقيدة يعني عقدة، عقدة يعني إيه؟ هو ظهر يبقى ده اسمه معنى لغوي. إذا لم تكن كلمة عقيدة على طول يتوافق بيها في الدين الإيمان التوحيد الصح يبقى هو أي حاجة اسمها لغة وحاجة اسمها اصطلاح أو شرع خلينا لغة وشرع لغة وشرع كلمة عقيدة مأخوذة من إيه؟ من عقدة أو من عقد عقد من وجهك يعني يعني رباط يعني هاي انا مربوط بها ما تقدرش اكسبها هي دي العقيده انا مربوط بها ما تقدرش اكسبها ابدا في العقده هي الاحكام والربط بالنور صح هذا معنى كلمه العقده يبقى العقيده مفعوله ان العقده من الربط بالقوة تكون العرب طبعا ده قبل السفر تكون العرب ان اعتقد الشيء الشيء اعتقد الشيء يعني لو فعل يعني لو شيء شيء اصبح معقول يعني ايه؟ يعني صرف واشتد اعتقد الشيء يعني يقول لك اعتقد الفرد الفرد يبقى الفرد اصبح ايه؟ كبد وخطي وصرف عرفت يعني عقيده يعني تخلي الفرد النار صد فات لو عذبوك لو اذوك لو قتلوك هي دي العقيده اللي كانت ايام زمان صدرت امراه تيجي يسحبوها بتحاول تهرب من يملكها الى النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه وهي في الطريق يلحق بها فئات من قريش فيسترق زوجها الى النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك بها Yeah. الدين فأحسن منه فشوية شوية عشان تفوز. فأباها الله جل وعلا وقام الثلاثة ليتفقدوها فإذا هي قد ردت إليها عافيتها ورأوا الماء قد سكب فوق رأسها وجسدها فأتوا إليها وتجمعوا وقالوا لها من أين لك هذا؟ قالت هم من عند الله. إن الله يغفر من يشاء ويعطي حسابه هنالك أسرعوا إلى جواباتهم كل يديك الأرض. قل له أنت يا صبحت عليك أنت شرفان. يقول لا شافك أنت شرفان. أنت يقول لا أنت شافك أنت شرفان. فذهبوا إليها وحثوا بثاقها وقالوا نشهد أن الذي سخرك هو ربنا وربك وأعطونا وأتوا إليك الذي هم به. هنا العقيدة مش أنا يخليك تحلى تقعد في البيت وتسيب المساجد. عقيدة دي اللي بتكلم عليها حبيبي دي العقيدة هي دي اللي بره ده العقيدة هي دي العقيدة إذا عقيدة لأنه دارت في الوقت يحكم اللي يحكم مش عشان تتعرض المنتشر ده تتعرض العبيد النهارده وتتعرض الناس تقول يا ابني انت هتضيع الشباب ده يديك كده يا ابني يا ابني ده انت بدأ فيك بكلمتين هما دول الواحد عندهم عقيدة صحيحة جدا. فعشان كده العقيدة حاجة بتتطابق في الناس عيلة الواحد اللي هو بيعقيد يعني معنى الأول عقيدة مقولة من العقدة من الإحكام والضبط القوة. عشان كده في الشرع يقال عقد الفتى يعني جعل فيه عقدة أمنة عقد أما العقيدة شرعا كلمة عقيدة شرعا كلمة عقيدة لم تكن معتادة زمان النبي صلى الله عليه وسلم ككلمة يعرف بها الايمان او الـ او الـ او الكفر يعني ما كانش موجود في النبي زمان غير اسلام لكن موجود مطبقا في القران وفي سنه النبي اسلام وتواتر عليه العلماء ان معنى كلمه عقيده شرعا هو الايمان الجازم. انا بوصلك كلام لما تقول ده معتقد الشرع معتقد البعثة شرع الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لا المعتقد به أو معتقد به. والإيمان المقصود هنا هو الإيمان بالله وتوحيده وطاعته والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وسائر ما ثبت من القرآن والسنة من أمور الغيب وأخبار قطعية علمية كانت أو عملية يعني كانت أول سورة البقرة أول حرف سورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب لازم عشان تبقى مؤمن تعرف ان في حاجه اسمها ايه؟ غيب. اليوم الاخر كله غيب. الجنه والنار كله غيب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه في البلد غيب كدوس. الله جل وعلا ذاته نفسه جل وعلا في البلد غيب وسيظل غيبا الى ان يقام ويكلمه نؤمن به. يبقى من اصول الايمان او الحاله انك تؤمن بحاجه حتى لو انت شايفها. واحد عمرو ماشي في طريقه ومعاه ابوه اللي بيحبه وبيكثره وبيكرمه وبيقول كل حاجه. يقول انت شايف ايه؟ انا شايف قدامي جبل. جبل يعني صخر كبير قبعه. فالولد سأل أبوه لو جاب يقول بعد كده انا شئت قدامي جبل. الولد يقول له يعني جبل؟ قال له ليه؟ يعني صحبه بعض. مع ان الولد ما شافش الجبل لانه اعمى، بس صدق ابوه. ولله المثل الاعلى، اذا قال لك ربك شيئا لم تره بعينك وهو اصدق القائلين. تصدق كانك ترى. ده الايمان، ده الايمان. ومرتبه الاحسان العمليه في الايمان او عليه عند المؤمنين ان تعبد الله كانك ترى، فان لم تكن تراه فانه يرى. هو لو ربنا يقول لك معاك، او النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لو ربنا يقول لك شيئا، او النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك شيئا، وان لم تره ولو لم تره ابدا فانا اصدقه. اصدقه اكثر من تصديق لنفسي اني اتكلم. كل ما تجد وبنفع ما تجد. ولا شيء من اخر محمد ابراهيم. وبعدين انا ولا محمد ابراهيم ولا مش هو. وممكن نقول اكد العيد صح؟ انا كمان اقول انا مش مسلم. ده انا كنت في الاسكندريه. يا سيدي انا كمان في مسلم. حسيت ان جوه شوف كعيب مش بتاخد صوت. يكذب نفسه مع ان الغلابه ده بيتشاف صح؟ لكن لو ربنا جل وعلا قال لك شيئا انت تقول نعم اكثر من يقين لن يراني. انا اقول لك شوف نفسي هي ما فيش. هو ده الايمان، هو ده الايمان، هو ده الايمان الشرعي. ان انا اؤمن بالامور الغيبيه التي اخبرني بها ربي جل وعلا، هو الذي خلقها او صنعها او ابدعها او بلغها اليها، وان لم ترها فانا اوكل كانني رايتها وان لم ترها. كلا لو تعلمون علما اليقين عند علم مؤمن. لا لمن يجبها لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. حاجه اسمها عين اليقين شفتها بقى فصدقت يعني تتصدر هذا العلم عمليا. ثم ياتي بعد ذلك حق اليقين لما تشوف الجنه وتشوف النعيم وتثبت نفسه على الحق. المؤمن المؤمن بالنسبة له علم اليقين كعين اليقين كحق اليقين إذا كان يصدق رب العالمين. قال المصنف والجدير بالذكر أن كلمة العقيدة لم تذكر في القرآن الكريم ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك رغم تواتر تتابع علماء المسلمين قديما وحديثا على العدوانة لمباحث هذا العلم بكلمة العقيدة. مع ان كلمة العقيدة ما وردتش بهذا المعنى في القرآن وفي السنة، انما العلماء عرفوها يعني دي اعتبروها. بس كده انا بقول لك العقيدة اصلا حاجة بين كان بين حتى ولو لم تتعلمها تتعلمها علما نظاميا. قلت له مرة فاتت كلمة ممكن جدتك البسيطة اللي تعلمت التوكل على الله عمليا تكون أثبت في العقيدة منك لأن أنت حافظ خمسين كتاب في العقيدة. ليه؟ بالضبط يعني إيه توكل على الله؟ وأنت في أي وقت تدور على تقول على الصحراء وعلى سعد بن بشار وعلى العبيد اللي أمره وبتاع عشان تدور على أي وقت إلا هي بتقول يا رب. هي تقول يا رب. يبقى ده توكل على الله تعالى منها. ما أنت ما تعلمتش. ليه ده؟ العقيدة فين؟ مع إنها ما وصلتش الكتاب. يبقى أنا لما بقول لك إن كلمة عقيدة لم تذكر في الكتاب والسنة مش بقول لك إن 100% مليون لا. ولا يهمني كانت موجودة في قلوب هؤلاء. كانت متعقدة في قلوب هؤلاء. لكن بعد ذلك حاول العلماء أن يمنعوها وقفت الكتاب إيه؟ وقفت الكتاب العقيدة يعني الحاجات اللي كانت متعقدة في قلوب هؤلاء. فجمعها الكتاب. فهذه هي الوجوه العقيدة. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنواع العقيدة. إيه أنواع العقيدة؟ عقيدة صح وعقيدة غلط. في عقل وبيفرق دي حاجة جزاء فعلا فمن جاء فيؤمن ومن جاء فيؤمن دي حاجة بنص مفيش فهو بقول لك ان العقيدة عقيدة ايه؟ عقيدة صح وعقيدة صح ليه ممكن من الدول؟ طب انا عقيدة ليه ممكن من الدول؟ بس يقول لك ان لابد حتى تتبع العقيدة الصحيحة تحرم كذلك العقيدة الفاسدة حتى لا تقع فيها وانت لا تدري هذا هو اصل الكلام فالعقيدة الصحيحة هي تلك العقيدة الصحيحة السليمة القويمة التي بعث الله تعالى بها الرسل والتي بلغها الرسل صلوات الله عليهم وسلامه الى الناس في كل زمان ومكان وهي عقيدة واحدة لا تتعدد ولا تتجدد تلك اللقاء الماضي كل نبي سيدنا آدم أو النبي لغاية آخر نبي وبعد الرسول سيدنا عيسى كل دول شاءوا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله كل نبي كل رسول جمع عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدنا عيسى قال محمد رسول الله تفصيل هذا قال محمد رسول الله تفصيل نوح قال محمد رسول الله هي معنى بقى الايات اللي بتقول لك وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليك انه لا اله الا انا فاعبدون اذا ده توحيد ربوبيه وألوهية كل ده كده طب ما محمد رسول الله كده وإذ أخذ الله ميثاق النبيين كل الأنبياء والمرسلين كلمة نبي نشمل الرسل كمان لأن كل نبي كل رسول نبي وما أرسلنا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم المؤمنون به ولا تنصرن قال أأقررتم وأعرضتم على ذلك إصري قالوا من الله كل الأنبياء قالوا أخبرونا قال من قال الله كل الأنبياء كلهم كلهم قال فاشهدوا يعني يقولوا ايه؟ يقولوا نشهد نحن نقول نشهد قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين الشاهد يقولوا ايه؟ بس اتغنى محمد رسول الله هو جاءكم رسول مصدق لما بعده يعني شهدوا حتى محمد هو رسولي الذي ارسلته وامنوا بكل ما انا اتيته بان كل ما عندكم اعطيته بجاه ثم جاءكم رسول مصدق لما بعكم لا تؤمنون به وتصدقون يعني لو بعث سيدنا محمد في زمن سيدنا موسى يعني يؤمن بما يتبعه ويسير وراءه في اي زمان يبقى كل نبي قال لا اله الا الله محمد رسول الله وهذه العقيده الصحيحه لا توجد اليوم اسمها يا جماعه مهمه لا توجد اليوم الا في الاسلام لا توجد اليوم الا في الاسلام يبقى العقيده الوحيد الصحيح الموجودة في الأرض الآن عند مين؟ وغير المسلم يساوي الكافر خلاص؟ دي عقيدة مطلقة غير المسلم يساوي ايه؟ دي غير المسلم لكن المسيحي بقوله كده اللي راح كل يوم حد في ايه ويوم من الساعه 5 الصبح ومحافظ على اعضاء الكنيسه وكل يوم حد موجود فيها وبيأدي صلاه وبرضه ما بيعملش خلاص وقعد يقول ده انت كافر ولو بقى على كده الكهنه ده عقيده يعني هو العظيم ولا خوف عليه ولا يحزن. صدق مين اللي صار الرب الاعلى؟ ذلك بانهم مستيسين ربك وانهم لا يستكبرون. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امن فاكتبنا مع الشيطان. هم النصارى الذين امنوا بنبيهم عيسى انه نبي ورسول من عند الله بشر جعله الله جل وعلا ايه عبد الله امنوا به واتبعوه وماتوا على ذلك قبل ان يبعث النبي الذي بعده. انما لو جاء النبي الذي بعده لا بد ان يؤمنوا به. يعني النصارى الوقت اللي كان يقول دول معتقدوا مين؟ لو انهم معتقدين صحيح او فاسد دول ايه؟ يعني دول ببساطه كفار. اصل قولوا انت هم يكفرون النصارى دول اطلاقا كده المسلمين يكفرون. طب يا ترك ولا يا قوتنا مش تقول عنا ليه؟ يعني انت حضرتك وسيادتك وانت انت بتقول عني ايه؟ بقول عني كام؟ وانا بقول عني كام؟ لا مش انت اللي بقول، معلش ربنا اللي بيقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح المريض. يقول كده ابن يوسف لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث استخاره الابن والرب. يقول كده ولا لا؟ يعقوبين الرسولين كما انا اليوم كان بس اعرف الصلاه ان انت الوحيد في هذا الكون من بني ادم والجن صاحب المعرفه الصحيح الوحيد وكل الدماء سواك باطل باطل يساوي بحر. يهودي ان كان نصرانيا او غير ذلك. قال الله جل وعلا وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال المصنف فالعقيده الاسلاميه هي روحك التي تعيش بها وبغيرها فانت ميت هي اهم وحدك من الهواء ومن الماء ومن الطعام ومن الشراب. فانك لو فقدت الطعام والشراب والهواء مات بدنك. اما لو فقدت معتقدك مات قلبك وروحك. نسال الله تعالى ان يثير اليوم على هذه العقيده. فالعقيده ايها الحبيب اما ان تكون صحيحا وصحيحا او العقيده الصحيحه الوحيده الموجوده في هذا الارض هو معتقد المسلمين الواضح البين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام على معتقد السلف الصالح او معتقد السنه والجماعه او معتقد الفرقه التاجيه او معتقد الطائفه المنصوره اي مسمى وما دون ذلك عقيده فاسده. ثم ذكر المصنف سبعه امور من اهداف دراسه العقيده او اهداف العقيده يعني امور كده نقدر نقولها حتى قال لك ان الاول اخلاص النيه لله والعباده لله وحده. يعني تدرس العقيده انت تتعلم انك ما تصليش الا له ما تصليش الا له ما تعبدش الا هو كده. تحرير العقل والفكر من التفضل الفرد والطبيعي اللي بيؤمن بمبدا الاجتهاد دوت لواحد فعلا عقله التفضل قد فهم لان كل حاجه لها صانع ولها مدبر ولا من يرعاها ويحفظها ويدبر لها مصرها. اذا كان هذا وجودا في حياتنا الماديه على مستوى الصغير فما ظنكم بهذا الكون المسيح لابد ان يكون مصرها. ان المؤمن هو احقر الناس احقر الناس. ثالثا من الاسباب العظيمه الارواح النفسيه والفكريه. الحمد لله الذي لنا راح بالسنة هنا من رب اسمه الكريم يقول كده من رب اسمه الكريم لو واحد يتمنى أي يقول يا عم الله عنه يقول كده الله الرحيم من كل حاجة أنا بعمل ربنا الغني تسمية نفسك صح إنك بتقولش يا بشر تقول يا رب قلت لك كنت الجمعة يا بشر أي فك يا عم قول يا عم قول يا رب يا عم قول يا رب فريح نفسك ما تشكش لحد تشكي ربك سبحان تعالى سلامة القصر اللي هتدل عليها سلامة القصر والعمل من الانحراف لعبادة الله أو معرفة المخلوقين خلاص بتاعنا وقلت مش الحكمة بتاعك غيره لما تستجيب بدعاء ربنا بالاستجابة ربنا مش هتستجيب بين غيره لما تأتس بربنا مش هتأتس بحد غيره خلاص كم ساعة الحكم والدين في الأمور علمك الثبات وما عقيل عليه ثبت فالعقيل علمك الثبات والحزم والجد تكوين أمة قوية تبذل كل غالب ورئيس في تثبيت دينها زي ما قلت لك لو اتحرك بالنار بس لا يترك دينه هذه الأمة القوية الثابتة على دينها سابعا رفيعا الوصول الى سعادة الدنيا والاخره الوصول الى سعادة الدنيا والاخره ثم سيتكلم المصنف بعد ذلك عن الفرقة النجية ملاحظ الفرقة النجية اللي متبعين ليه؟ لهذا المعتقد السليم الصحيح هذا المعتقد الثوري الاول بنحفظ الثوري شو تقول ربنا يحفظه كذلك العبادات يعني الجن ربنا يحفظه الفرقة والنهجين العلاقة المعلمون وهو أهل السنة وسموا التعليمات هي أو كلمات هي الإسلام وسموا الجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق لأنهم اجتمعوا على الحق واتبعوا ما أجمعت عليه الأمة الفرقة النهية هي تلك التي قال النبي صلى الله عليه وسلم على افترض اليهود على أنفسهم في الفرقة فنزل لنا ربنا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واستنفذت هذه الأمة على 73 فرقة كلها منها إلا واحدة قيل من يا رسول الله قال هي الجماعة الفرقة النهية ايه؟ اللي هم متبعين جماعة المسلمين الجماعة وكسر النبي الجماعة إيه؟ ما كان على تلميذ ما أنا عليه وأصحابي يعني إيه؟ سلف سلف يعني اللي فات يعني لما تقول مهدد إن أنت سلفي المهدد مفيش جماعة اسمها سلف ولا لا تأبير ولا أنباع ولا مفيش كلام لا ده هو ما يعني كلمة سلف يعني انا ماشي على الجماعة المسلمين اللي يجيبوا لهم اللي هو مين هو النبي وبرضه عمر وعثمان وعلي وصحابة الكرام ومن جاء بعدهم وصار على المسيح يبقى ده معنى كلمة ايه؟ سلف والجماعة ما هم الشيخ بعيد ولا الإمام بعيد ولا واحد صغير لا ده الجماعة عليكم ما اجتمعت ولا شاك الله مثلا تركت ولا في ثلاث دوائر دايره الجد ودايره الوسطى ودايره ثلاثه وسطى انا ما فيش يوم قبل ما بنسى ثلاث دوائر كل اللي مر الدايره الكبيره ده كفى الدايرة دي اسمها دايرة كبيرة اسمها دايرة المسلمين كلام ده معتقد هل ممكن مسلم يعذب في النار؟ هل ممكن مسلم يعذب في النار؟ بس مش هيقدر في النار تعالوا نروح من قال لا اله الا الله نفعته يوما من الدهر لابد يكون نهايته بيت سكن يبقى اسمها نهايه المسلمين زي الكبير عدد كبير امه كبيره بس هم ما عرفوا على سيدنا محمد ياكل الربا العدد يعقوا على امور العدد انما ترهم واحد في هذا البيت اسمها نهايه المسلمين طب في دايره من اليهود مش هتعدى عباد المسلمين دول مسلمين بس اقل مش عادل اسمهم الفرقه الناجيه كلمه ناجيه احتاجت لين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء يبقى دول دايره المسلمين اللي بيبقى عمر هذا الحجار في دايره ثانيه اسمها الفرقه الناجيه في دول والفرقه الناجيه مش كل المسلمين مش عدلوا والمسلمين اللي هم مش عدلوا اللي هم الناجين مش كلهم قالوا صوت لا ده في طائفه صغيره جوه منصوره امنيه النبي قال عنها صلى الله عليه وسلم لا تزال من امه طائفه او امه على الحق لا يدخلوا من خذلهم ولا من طلبهم خذلهم يعني ممكن الطريقه التي لو انا زرع ناس في المسلمين اليوم يمروا في الصين انتوا غلط بس هم لا زالوا تابعين على اليمين طيب هم دول مسلمين ولا من خذلهم من خلال الرساله الكبيره الناس يشتكوهم يبقى الناس يخذلوهم ممكن ان يبقى المسلم وقال المسلم لا يخذله يعني في المسلمين ممكن يخذلوا المسلمين المسلمين ممكن يخذلوا المسلمين صح ولا لا؟ ممكن بس المسلم اللي هو ما بيخذلش يا الله هو لا ينصر اللي بيرفض يقول المينا هو لا ينصر اللي بيتحرك بتاعه الله هو لا ينصر ف الشيخ بيفسر معنى كلمه وسبقت هذه الامه على 73 فرقه 73 دول بقى هم مين؟ هل هم من طائفة الجور المسلمين ولا من بره؟ يعني هم كفرة ولا مش كفرة؟ ترجع لكلمة وستختلف هذه الأمة هل المقصود بها كما تدل الحضور أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ أمة الدعوة يعني أمة و النجم جاوا والزوج كلهم من أمة الدعوة صح؟ الجمع والروح من أمة الدعوة أمة النبي تبلغهم الدعوة بس أمة الإجابة اللي استجابوا لأمر النبي أصلا طب هذا المقصود ال 73 فرقة ال 72 فرقة في النار دول إلا يخرجوا في النار يعني أمة الدعوة التي لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا من استجابوا لكنهم فرطوا وقصروا باختلافهم وأهوائهم وغير ذلك مش هذا اختلافهم بين اهل العلم او الراجح كما ذكر المصنف هو الذي عليه عامة اهل العلم ان تفسير الحديث هي الفرقة النازلة هي امة الاجابة امة الاجابة الذين استجابوا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الطوائف ايضا يعذبون بخروجهم وانحرافهم لكن مآلهم الى الجنه وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم انهم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل ومن ابى رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقتل ثم يدخل المصنف يتكلم عن لفظه الايمان ولفظه الاسلام مرخص الكلام ست تفاهمه ان لو انا قلت لك اسلم لو واحد قلت له اسلم معناه اسلم وامن لو قلت لك يا عم امن بالله معناه اسلم وامن لان ده تصور ان اقول لك اسلم يعني كل اللي هو امر رسول الله لكن لا تكون سبائكة ولا مسلوك ولا مدرس ولا مدرس ولا دليلا؟ لا، الذي يقول الإيمان والإسلام كلمتان إن اتحدثا في السياق أو ذكرتا في السياق اختلفتا في المعنى، وإن اختلفتا في السياق اجتمعتا في المعنى. يعني يعني لو قلت مسلم يقصد فيه مسلم، لو قلت مؤمن يقصد فيه مسلم مؤمن، انما لو قلت زي ما ربنا قال الاعراب ان كنت تؤمن ولكن قلت، يبقى في نفس السياق الايه تقول اسلام وايمان، يبقى له معنى وله معنى. ده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله تعالى، الفرق بين الاسلام والايمان، الفرق بين الاسلام والايمان. بعض الناس يقول ان الاسلام هو فعل الجوارح والايمان هو تصديق القلب. يقول الاسلام فعل الجوارح ان تشهد بسوره الدائم على المنصوره وتقيم الصلاه وتؤدي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت، كل الاسلام اعمال افعال. انما الايمان ان تؤمن بالله نبيه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر بالاحد والاخر. فقرب الاسلام عمل والايمان اعتقاد. ثم ذكر المصنف ايضا مفتح على ان الايمان يزيد وينقص. الايمان يزيد وينقص، اكيد نصب الاهتمام معه. كنت قاعد في مسجد الان وصليت وركبت رعاه وقرات ايات الى مسجد الشعراء، سمعت الجنه والنار رق قلبك وبقيت وخشعر قلبك. الايمان دي زي ما تتفرج على فيلم في التلفزيون والمسرحيه على الحياه، هو ده زياده ايمان وصدق. يعني قلبك دلوقتي في ايمان هايل وقلبك في جهه ثانيه في ايمان ناقص، يبقى انت عرفت ان الايمان بيزيد ناقص ولا لا؟ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، ويزداد الذين امنوا ايمان. الايمان يزيد وينقص. طب ايه اللي بيزوده؟ زي ما خدنا في القطاع، وايه اللي بيضعفه؟ المعصيه. عشان كده لو استدعوا اي انسان بيشرب سجاير ما تقدرش تقول له سجاير حرام. ضعف. بس ربنا قال ولا تقولوا ايه ولا تقولوا ايه ولا تقولوا ايه ولا تقولوا ايه ولا تقولوا ايه. طب ليه ربنا يضرب عليها الاشياء؟ فاهم فيها بالظبط؟ طب ليه ما بتتجهش؟ لان الايمان عنده ليه؟ انت حضرتك محتاج تزود الايمان في قلبه هيبقى لوحده. تزودها ازاي؟ لما قلت لك الايمان ده فوق فرق وفرق، الايمان ده في قلبه. سمع الله خلي قلبي يمشي عنه. زكاه بالذات الاكبر. بالقيامة دي دي طريقة الدعوة. يبقى احنا لما نستفاد من كلمة الإيمان يا سواء نقول إيه؟ بالطاعة. الإيمان لو قلنا درجة الإيمان في المقام تحتها 73 المصر تحط عليه مع حاجة النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والرضا والسجود. شوف قلنا هذا 73 قال أقل جزء 73 لما تعمل أمر ال 73 دول تعمل قد إيه؟ كل ما تزود في البصر يزيد القلب. صح؟ يعني واحد عمل من شعر ايمان خمسه ياخد كام؟ خمسه على 73، واحد عمل 20 كذا 20 على 73 ايهما على ايمان؟ 20. فكل ما تزيد في شعر الايمان كل ما تزيد عمل الايمان. يبقى انت لو عرفت تزود الايمان عندك تزود من العمل بمقام الايمان. هذا الايجاز نبدا باذن الله جل وعلا في عليكم في اطار الله باذن الله جل وعلا في بدايه اركان الايمان. اركان الايمان في الكلام عن الايمان بالله، الايمان بربوبيته سبحانه وتعالى. تكلمنا اليوم عن العقيده والفرقه النجيه. قبل ما اسالكم سؤال بسرعه كده عشان نصحيكم، النصارى كفر المسلمين بداية قالوا إن الله يسلم دائما بس ربنا يقولوا لها كده ما يعملوا بيه برضه كفر صح؟ لأن ربنا فعلا ربنا فعلا حد يجيب دليل على حد يبقى يتفرج قول ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا بس أعملوا الاختبار في أهل مرة جاية يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وصلوا على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، هذا هو اللقاء الأول في دروس الفقه ومع من كتاب الفقه الميسر، ويبدأ الحديث بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب الطهارة. وأول موضوع يفتتح به العلماء كتاب الطهارة هو كتاب أو باب المياه. سبحان الله، حاجة فعلا عجيبة لما تجد النبي عليه الصلاة والسلام ركز على هذا الأمر، مسألة المياه وأحكام المياه، الأحكام التي تتعلق بالمياه. احنا طبعا في زماننا ده، يعني في الواقع اللي احنا عايشينه، الناس لا تهتم، يقول لك المياه ده ينفع يستعمل للطهارة ولا لا. ليه مش مهتمين؟ لأن المياه كتير، المياه كتير، مياه شاكك فيها ارمي المياه وهات مياه نظيفة، المياه كتير، مجرد تفتح الحنفية ما شاء الله لا قوة إلا ربنا يديمها نعمة، المياه كتير، خدت بالك؟ إنما النبي عليه الصلاة والسلام بقى لما بيكلمنا عن أحكام المياه تحس إن فعلا إن أنت عندك كنز، كيف تستغله، كيف تستثمره، إزاي مفيش نقطة مياه إلا وينبغي عليك أن تستثمرها وأن تغتنمها، دي غنيمة، كنز، جوهرة المياه دي. فأول حاجة خالص في كتاب الطهارة هو الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه، وفيه مسائل. طبعا النهاردة كده هيبقى مثلا لما احتاج الصبورة أتكلم على الصبورة، في جدول مهم جدا هيفهمك حاجات مهمة تتعلق بالمياه. بعد شوية إن شاء الله لما نيجي الحين وهقوم أرسمه لك الجدول ده، جدول بسيط جدا جدا بس هيفهمك حاجات هتستوعبها. إنما إن شاء الله ربنا يعيننا كده من اللقاء القادم هيبقى الشغل كله باوربوينت، يعني السلايدز شرايح كده تعرض. موجود الكتاب، إخوة عاملينه باوربوينت، قلت عرضه باوربوينت، يعني يبقى شرايح كده كلام مهم تنزل لك على السبورة كده جملة جملة بحيث نستوعب ونفهم ونعيش. وبرضو فرصة لما يكون مثلا حاجة محتاجين لفيديو يوضحها زي الوضوء، جلسة الصلاة، الحاجات دي كلها فرصة برضو يتعرض حتة فيديو صغيرة كده تتعرض على شاشة العرض. انما طبعا انا لم يسعفني الوقت على فكرة ان انا احضر شاشة العرض والبروجيكتور والكلام ده، يعني حاولت النهاردة كده بس كانت كلها محاولات، يعني الوقت ما اسعفناش. اول حاجة حبايبي في الله، المسألة الاولى في التعريف بالطهارة وبيان اهميتها وبيان اهميتها واقسامها. اهمية الطهارة واقسامها. الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكد شروطها، والشرط لابد أن يتقدم المشروط. عارفين أن الطهارة شرط للصلاة، معايا؟ يعني بدون الطهارة ما في الصلاة، مهما صليت صلاتك باطلة. ولو أن إنسان انتقض وضوءه وهو في الصلاة بطلت الصلاة، ولو انتقد في التشهد الأخير بطلت الصلاة كلها، تمام؟ الصلاة كلها، إلا إن كان هناك شيء مشكوك فيه فالعبرة باليقين، ونشوف الكلام ده كل حاجة في حينها. إنما بس أبين أهمية مسألة الطهارة. شرط وشروط الصلاة كتير وهنشوفها في أول باب في الصلاة، منها الطهارة شرط لصحة الصلاة. الشرط احنا دايما يفرق العلماء بين الشرط والركن، بيفرقوا دايما بين ايه؟ بين الشرط والركن. الشرط ده بيكون كلاهما متفقين ان لو غاب العمل فسد، يعني ركن من اركان الصلاة مش موجود الصلاة باطل قولا واحدا كده، شرط من شروط الصلاة مش موجود الصلاة باطلة قولا واحدا بلا نزاع. تمام؟ يعني مثلا لو جينا للصلاة مثلا نقول الفاتحة، لو واحد ما قرأش الفاتحة صلاته باطلة، لو واحد ما سجدش سجدة صلاته باطلة، لو ما جلش الجلسة اللي بين السجدتين لأن ذو ركن صلاته باطلة. معي حضرتك؟ لو ما قرأش التشهد صلاته باطلة. لازم تكون عارف كل حاجة. واحد مرة بقول له كنت بتكلم في مسألة حكم سجود السهو، فبشرح كده ببين بقول عشان نعرف امتى نسجد للسهو ودرجة أهمية السجود للسهو لازم نعرف ان الصلاة فيها أركان وواجبات ومستحبات. هل الصلاة نفسها فيها مستحبات؟ انت شوف الناس جهلة بدينها لدرجة ايه؟ ايوه الصلاة فيها مستحبات. يعني انت مثلا واحد صلى وساب ركعة وساب سجدة، هتساوي زي واحد صلى وترك القراءة اللي بعد الفاتحة؟ ها؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ مين اللي صلاته صحيحة ومين اللي صلاته باطلة؟ ما بغششك اهو السؤال، طريقة السؤال تحس كده منها ان انت لازم تجاوب صح. اللي ساب السجدة باطلة، اللي ساب القراءة اللي بعد الفاتحة صلاته صحيحة لكنه ترك مستحب، انما صحيحة. وهم كلهم سابوا حاجة، كلهم سابوا حاجة، بس ده ساب حاجة قدرها في الصلاة واجب ركن، والتاني ساب حاجة مستحبة، فالحكم بيختلف. تمام؟ فالشرط لو تركه يفسد الشيء، زي الوضوء، لو حد صلى من غير وضوء صلاة من غير شرطها يبقى الصلاة ايه؟ باطلة. تمام؟ طيب الطهارة بيقول لك على قسمين، في طهارة القسم الأول باختصار كده طهارة معنوية اللي هي طهارة القلب، طهارة القلب من الشرك، النجاسة القلبية الشرك، إنما المشركون نجس، مش نجس يعني جسمهم نجس، وما تولد عن جسمهم نجس اللي هو العرق الدم البصاق، مش معناها كده، لا دي نجاسة معنوية. معايا يا جماعة؟ واضح؟ اما النجاسة القسم الاخر النجاسة الحسية اللي هي بقى هيجي في باب مستقل عن مسألة اقسام النجاسة وانواعها وكده، وانا مش عايز يعني نقف عندها كتير هنا لان جاي الكلام عنها بالتفصيل. طيب تعريف الطهارة ايه؟ ايه تعريف الطهارة؟ الطهارة هي النظافة والنزاهة من الاقذار. واحد نظيف يعني ما عليهوش قذر. تمام؟ بمعنى نظيف ان ما فيش اي اقذار عليه. فاكرين حديث النبي عليه الصلاة والسلام هل يبقى من درنه شيء؟ واحد يغتسل في نهر كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ ممكن قذارة تبقى عليه؟ استحم 5 مرات في اليوم، ما في، مستحيل. تمام؟ وفي الاصطلاح، وده بداية الشغل بقى، الاصطلاح يعني ايه؟ عند الفقهاء تعريف الطهارة ايه؟ تعريف الطهارة عند الفقهاء قال رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث وزوال الخبث. عشان نفهم التعريف ده لازم نعرف معنى كلمة الحدث ومعنى كلمة ايه؟ الخبث. لأن طهارة معناها لا بني آدم عنده حدث ولا بني آدم عنده خبث. خلاص؟ يبقى كده ايه؟ ده بني آدم طاهر. طيب ايه هو الحدث؟ الحدث ده وصف قائم بالبدن، حاجة معنوية بس لها أسباب مادية. تمام؟ وصف يعني انت ما تقدرش تعرف البني آدم ده محدث ولا لا من منظره كده، ما يتعرفش، هو في حاجة أدت ان البني آدم ده محدث. يعني انت تقدر تعرف مين في القعدة دي محدث ومين لازال محافظ على طهارته؟ تعرفهاش. يبقى ده وصف قائم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ومن صحة العبادات التي شرطها الطهارة، زي الطواف بالبيت على قول بعض الفقهاء، خلاص يمنع من صحة الصلاة والإيه والعبادات التي اشترط لها الطهارة. تعال كده نشوف الناس دي كتبوا إيه، العلماء دول كتبوا إيه. قالوا: والمراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة، إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء. ها يبقى الحاجة اللي بتزيل الحدث إيه؟ ها المية، باستعمال الماء في جميع البدن إن كان الحدث أكبر، اللي هو اسمه إيه في جميع البدن ده، اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ لا ده اسمه إيه الفعل ده؟ الغسل. وهنشوف إن شاء الله. هو هنا أنا عايزك تضيف حتة هنا في الكتاب، كلمة بس بنية أو مع النية، لأن حضرتك سواء الوضوء أو الاغتسال هم حاجتين ركنين للاغتسال: تعميم البدن بالماء بنية، نية إيه؟ نية رفع الحدث. ها؟ لا مش موجود. مش اسمع بس الكلام، إن كان الحدث أكبر بنية، حطها هنا يا أخي. اسمع أنا قارئ كتاب جيدا، اقرأ بس حطها بس تخافش. ممكن يا جماعة بضيف لك الكلمة دي عشان ما تتخيلش إنها مش لازم في الغسل، لأنه حطها مع الوضوء زي ما بيقولك إيه: وإن كان حدثا أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية. فأنا قلت حطها هنا عشان اللي مش مركز يستوعب إنها لازم إيه مع الغسل أيضا. معايا يا جماعة؟ ليس بالضرورة أن يكون السياق مختل، إنما ده من باب زيادة التأكيد بس. واضح؟ يبقى الوضوء لابد له من النية، الاغتسال لابد له من النية. يعني إيه؟ يعني حضرتك لو واحد جاء كده بعمل غسل إيده وبعدين غسل وشه، ولما غسل وشه قال طب ما كده إيه يعني، أنا فرق إيه عن الوضوء؟ كمل كمل يا عم، اغسل إيه إيديك ورجليك ومسح راسك، يبقى كده بقيت متوضي. ينفع وضوء ده؟ ما ينفعش، لازم النية، وفيه جزء من الوضوء تم من غير نية. ده أنت أنا عايز أقول لك على حاجة، العلماء زي ما يعني اتكلمنا في شرح زاد المستقنع قبل كده مع إخوة، إن هناك تكلم العلماء على مسألة استصحاب النية. يعني استصحاب النية، يعني استصحاب النية، استصحاب النية مع الوضوء من أوله لآخره. كلموا فيها، هل هي تبقى واجب ولا لا؟ لازم النية تكون مستصحابة يعني حاضرة، ولا مجرد انك رايح على الوضوء بنية الوضوء خلصت المسألة؟ يعني لازم تجاهد نفسك ان يكون معاك ماشية معاك على طول الخط، ده مستحب ولا شرط للعبادة؟ لا مستحب، تمام. يعني في اول الشيء تكفي. وان فقد الماء او عجز عنه، جاي تفصيل ده كله في بعد كده، استعمل ما ينوب عنه وهو التراب. يعني التراب ينوب عن الماء في الغسل والوضوء. انت احتجت للاغتسال تتيمم، احتجت للوضوء تتيمم، حاجة واحدة تشيل الحدث ده وتشيل الحدث ده. ونشوف الجملة دي عليها تعليق، اللي هي بترفع الحدث ولا بتبيح الصلاة، وفي فرق بين رافع للحدث ومبيح للصلاة في مكانها ان شاء الله. يقول: على الصفة المأمور بها شرعا، هنشوف ان هي تضرب ايدك في الارض وبعدين تمسح ايدك وبعدين وشك، هنشوف الكلام ده ان شاء الله في حينه، تمام. وسيأتي ذكرها ان شاء الله في باب التيمم. والمراد بزوال الخبث اي زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. معايا؟ للطهارة، عشان تصلي لازم طهارة البدن، والثوب والمكان. يعني لو واحد بيصلي في مكان نجس صلاته باطل، لو واحد بيصلي وثيابه عليها نجاسة صلاته باطل، لو واحد بيصلي وجسمه عليه نجاسة صلاته باطل. انت عارف ان عدم العناية بالامر ده سبب من اسباب عذاب القبر، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فاما احدهما فكان يسعى بين الناس بالنميمة، واما الاخر فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يتوقى من بوله، يعني لا يجعل بينه وبين بوله وقاية، لا يجعل بينه وبين بوله إبعادا وتنزها. التنزه هو الإبعاد، ما بيبعدش بوله عنه. كان لا يستتر من بوله، أي لا يجعل بينه وبين بوله ستار، حتى لا يرتد بوله على ثيابه أو بدنه. يد النور الشيخ عبد الله حبيبي، منور الله يا شيخ عبد الله، ربنا يحفظك. معايا احبابنا في الله؟ يبقى الوقت عرفنا ايه مساله ان انسان ممكن واحد يروح اعزكم الله عشان يعمل يقضي حاجته، عشان يقوم بالاستنجاء، ويطلع يتوضا وهو نجس، في نجاسه على ثيابه، في نجاسه على بدنه، ارتد رذاذ البول على جلده، على رجله من تحت، واخد بالك رجله مش الساق، هو دوب غسل كف الرجل الطرف الجلابية او البنطلون اللي لابسه، اتبل بول ولم يغسله. يبقى خد بالك من الحاجات دي، لان دي من اسباب عذاب القبر، مش بس تبطل الصلاة، لا ده تبطل الصلاة وتدخل الانسان النار والعياذ بالله، ربنا يحفظنا واياكم. طيب انا عايز ارجع تاني لكلمة زوال النجاسة. زوال، زوال، قالوا زوال ولم يقولوا إزالة، لأن الشيء قد يزول بنفسه وقد يزول بمزيل. معايا؟ يعني أنت ممكن تغسل النجاسة، أنت كده أزلت، وقد تزول نجاسة الشيء تلقائيا، زي الشيء اللي بيستحيل من صورة إلى صورة. لو قلنا نجاسة الخمر، هنفترض الخمر نجس، مادة الخمر وعين الخمر نجس، ان تحولت الى خل مش هتبقى نجس، يبقى دي مسألة الاستحالة، التحول. عشان كده تفهم كلام العلماء لما بيقولوه بيكون كلام حويط جدا جدا. معايا؟ يبقى زوال النجاسة. ايه هي النجاسة؟ ايه تعريف العلماء للنجاسة؟ انا عايز اقول لكم على حاجة احبابي في الله، احيانا التعريف يؤدي الى فهم حكم، فهم حكم من التعريف بس، وتقعد تدور وتلف تلف في كل وهو ما تعرفش توصل لحاجة. لما تكون حافظ التعريف كويس جدا هتفهم. قالوا تعريف النجاسة ايه؟ اسمع كده، قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، قال: النجاسة هي كل عين يحرم تناولها، كل عين، العين اللي هي الحاجة المادية يحرم تناولها، يعني الشرع حرم تعاطيها، يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها. يعني يعني ايه؟ احنا عندنا قال لك اسباب تحريم الحاجات كتير، ثلاث حاجات مستثناة، اي سبب غير كده يخلي الحاجة دي نجسة. الحاجة المحرمة للضرر زي السم، واخد بالك، دي مش نجسة لان هي محرمة للضرر، خلاص. السم نجس؟ السم نجس؟ مش نجس، بس حرام تعطيه. ليه حرام؟ لضرره. ولا لاستقذارها، العين المحرمة لا لاستقذارها. ايه العين؟ الحاجات المحرمة لانها قذرة، المخاط اعزكم الله ده قذر بس محرم. انت تعرف ان بلع النخامة حرام؟ أو مكروه، في بعض العلماء بيحرموا بلع النخامة المخاط أعزكم الله، ده حرام، وناس قالوا يفسد الصيام. انتم معايا؟ قال لك دي محرمه لاستقذارها بس مش نجسه، يعني المخاطه مش نجس، ولا لحرمتها زي صيد الحرم. العلماء ضربوا مثلا هنا صيد الحرم، لو واحد راح اصطاد حمام في مكه يجوز اكله؟ اخ احمد يجوز اكله الحمام اللي حوالين الكعبه ده وانت خارج كده بعد صلاه الفجر، ها، وماشي في شارع ابراهيم الخليل بتلاقي حمام كتير جدا كده في الحته اللي بعد ما تطلع من مجرد ما تمشي كده تخرج بره الحرم، وانت خارج من الحرم المدني، ها، في الحته اللي هي ناحيه الفنادق فندق هيلتون والحته دي حمام كتير جدا جدا. الحمام ده لو حد اصطاده ينفع يتغدوا بيه؟ ها يا شيخ تامر؟ ما ينفعش. ليه؟ نجس؟ لا مش نجس، بس اسمها محرم لحرمة المكان، مش نجس. معايا؟ يبقى كل عين يحرم تناولها لا لضررها زي السم، ولا لاستقذارها زي المخاط، ولا لحرمتها زي صيد الحرم، دي العلماء قالوا عليها نجاسة. خلاص؟ ما تنساش الحكم ده. نجاسة. النجاسة هي كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها. واضح ولا مش قوي؟ جماعة مش قوي؟ انت عارف كلمة عين يعني ايه؟ حاجة مادية، حاجة مادية، زي المية دي عين، العصير عين، الفواكه عين، واخد بالك؟ العطور اللي انت بتحطها دي عين، حاجة مادية. خلاص؟ الشرع بقى حرم حاجات، الشرع حرم حاجات، ممنوع كذا، ده حرام. فقالوا عندنا الحرام 1 2 3 4، في حرام لأنه ضرر، خلاص يبقى ده مش نجس. في حرام لأنه قذر زي المخاط، خلاص ده مش نجس. في حرام ليه؟ لأن في حرمة المكان. انت واخد بالك؟ واحد اعتدى على حرمة مكة وقام مصطاد حاجة فيها ما ينفعش ياكلها، في الحاجة الرابعة ما عدا ذلك. الثلاثة الأولين مش نجاسة، ما عدا ذلك كله نجس. وصلت ولا لسه ما وصلت؟ إن ما كانتش وصلت يبقى مش هتوصل. لو عملت فيك إيه مش هتوصل، واللي ما وصلتلوش مش مشكلة، مش هنختلف عليها قوي يعني، دي خليها للناس اللي عايزة تتعمق. خلاص؟ وخلينا احنا هنا في المستوى البسيط من غير تعمق، ومش هجيبها في الامتحان، إنما اللي ممكن أجيبه في الامتحان الجدول اللي هقوله لك ده. لا، ثبت، ربنا يثبت قلبك. خلاص؟ ايه الحدث بقى؟ ابي يقول لك فالطهارة الحسية على نوعين، طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث وتختص بالبدن وتكون في البدن والثوب والمكان. اقول تاني، طهارة حدث وطهارة خبث. مش احنا قلنا الطهارة هي زوال ارتفاع الحدث وزوال الخبث؟ يبقى فيه طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة الحدث دي ايه؟ بدن بس، لان الحدث عبارة عن وصف بالبدن. الخبث، طهارة الخبث بتكون في البدن، واحد غسل النجاسة من على جسمه، والثوب غسل النجاسة من على هدومه، والمكان نظف المكان وخلاه طاهر. تمام كده؟ طيب الحدث ده بقى نوعين، سهل جدا، حدث اصغر وحدث اكبر، حدث اصغر وحدث اكبر. الحدث الاكبر بيرتفع بايه؟ بالغسل. الحدث الاصغر بيرتفع بالوضوء، بس كفايه كده. قال لك الخبث 3 انواع، عشان لما تيجي الكلام ده برضو لسه جاي ان شاء الله، قال لك في خبث لازم يتغسل يجب غسله، وخبث يجب نضحه. وايه الفرق بين الغسل والنضح؟ واحد النضح يعني سهله، كلمه سهله، رش عليه ميه. يعني يعني مثلا هنفترض مثلا دي حته قماشه، نغسلها ازاي؟ حط ميه وكده دعكه انها تفرك كده. انما النضح احطها بس تحت الحنفيه، خلصت المساله. خلينا خلينا باسلوب الناس يتصوروا، مجرد تيجي عليه ميه خلاص. انما الغسل معناها ايه؟ انه يدعك. خلاص واضح يا جماعه؟ بوظنا منديل، هدفع لكم ثمن مش مشكله. يبقى في خبث يجب غسله، خبث يجب نضحه، في خبث يجب مسحه. مجرد ما يتمسح كده المساله خلاص، زال الخبث وزالت النجاسه، وده جاي في باب النجاسه ان شاء الله. طيب المساله الثانيه، وده مساله سهله وبسيطه، المساله الثانيه الماء الذي تحصل به الطهاره. ايه الماء اللي ينفع نتطهر به؟ الطهاره تحتاج الى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء. ماشي، كلام جميل وسهل ومفهوم. والماء الذي تحصل به الطهاره هو الماء الطهور. ماشي، طهور صيغه مبالغه من الطهاره. يعني طهور ايه؟ يعني ايه في طهاره زايده خلاص. وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. يبقى الماء الطهور هو ايه؟ المطهر لغيره، الطاهر في ذاته المطهر لغيره. اذا لهو في حاجه ممكن يبقى طاهر في ذاته غير مطهر لغيره؟ جميل جدا. اللي مش ميه، اللي بقى الصفه الغالبه عليه حاجه غير الميه. يعني زي ما الاخ قال كده، لو عملت كوبايه شاي والشاي ده برد، وانت جيت تتوضا وخلاص لسه رجليك يا استاذ، بس لقيت مج مليان شاي، ينفع تغسل رجليك بيه وتكمل الوضوء وتصلي؟ ما ينفعش، دي مش ميه، اسمها شاي. مع انه ماء، انه وصفه الاساسي الماده الاساسيه ليه ايه؟ الماء. بس ده اسمه ايه؟ طاهر على اصطلاح العلماء، ان فيها كلام الحته دي. خلاص، يبقى عرفنا مساله طاهر وطهور. طهور طاهر في نفسه، مطهر لغيره. طب الطاهر مش شرط يكون مطهر لغيره، خلاص، بس طاهر في نفسه. يقول لك وهو الباقي على اصل، طب الماء الطهور ده اللي هو ايه؟ الباقي على اصل الخلق، اي على صفته التي خلق عليها، سواء كان نزل من السماء زي المطر والتلج لما يدوب والبرد اللي هو السحاب، او جاريا في الارض زي ماء الانهار ما هو جاي من المطر، والعيون اللي طالعه من تحت الارض، والابار والبحار. ها، كل ده ايه؟ ده اسمه ايه؟ ماء ايه؟ طهور. مش عارف انا اجيب لكم امتحان صعب ولا امتحان سهل؟ صعب ولا سهل؟ لا، اصل في جوائز، والجوائز يعني ربنا يكرم يعني ويعيننا كده وتبقى جوائز حلوه يعني. ها، طيب الدليل بقى ان الحاجات دي طاهره مطهره، لقول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ولقوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. اسمع كده بعدها بيقول لك ايه، ولا تحصل الطهاره بمائع غير الماء. ايه مائع دي؟ احنا زمان، انا فاكر زمان وفي ايام المدارس ثانوي اعدادي، كانوا يقسموا الماده لحاجتين، ماده صلبه وماده مائعه، والمائعه دي حاجتين، ماده سائله وماده غازيه. واخد بالك؟ ده انا فاكرها كويس جدا دي، يعني التقسيمه كده، صلبه مائعه. المائعه قسمين، سائله وغازيه. انما المائع عند العلماء مفيش الغازيه دي، انما ايه؟ سائله. الماء يعني ايه؟ سائل. المائع دي كلمة عامة بقى، أي مادة سائلة اسمها مائع. عشان كده بيقول لك ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء، يعني الماء مائع، مائع لأنه إيه؟ سائل. خلاص؟ كالخل، إزازة الخل ينفع تتوضى بيها؟ ينفع تغتسل بيها؟ والبنزين لا مش هيولع في نفسه ولا حاجة، هو حد انت البنزين بكام أصلا يعني. والعصير، عصير تفاح كده، والليمون وما شابه ذلك، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء، ما قالش فابحثوا عن أي سائل تاني ولا أي حاجة، إنما قال فتيمموا، ما لقيتش مية، إن عدمت الماء تيممت بالتراب، فتيمموا صعيدا طيبا. صعيدا يعني إيه؟ لا الصعيد مش التراب، الصعيد مش التراب، الصعيد هو وجه الأرض. وعلى فكرة أنا بقول تحرير الألفاظ مهم، لأن التعريفات وتحرير الألفاظ وتحرير المعاني مهم في إنك تفهم الحكم. معايا يا جماعة؟ أصبح يجي يقول لك لابد من وجود تراب، من قال لك؟ يعني أنت لو قاعد كده، ده حتى العلماء لما قالوا الصعيد هو وجه الأرض، لو أنت في الدور، في الدور العاشر هتخبط على وجه الأرض، الأرض ده وجه الأرض بالنسبة لك، مش لازم بقى ينزل يجيبوا لك إيه بتاع قصعة كده ويحطوا لك فيها شوية تراب ويطلعوها لك، ده لأن الناس مش فاهمة. لو فهموا معنى كلمة الصعيد، شوف معنى الكلمة يا جماعة، دي مفردات الكلمات بتؤثر فهم الحكم، شوف لدرجة إيه تؤثر فهم الحكم. فالصعيد هو وجه الأرض، وجه الأرض طب لو رمل ينفع؟ أي حاجة بقى، أي حاجة على وجه الأرض. وده من الفهم يسهل لك، يسهل لك قوي. طب لو واحد رائد على السرير باستمرار، وجه الارض بالنسبة له السرير اللي هو نايم عليه، وهنجيلها تاني مع التيمم. فتيمموا صعيدا طيبا، اطمنوا ان ده طيب طاهر ما فيش فيه مشكلة. فلو كانت الطهارة تحصل بماء يعني غير الماء، لنقل عادم الماء اليه ولم ينقل الى التراب. المسألة الثالثة، الماء الذي خالطته نجاسة. بيقول لك ايه قبل ما اقوم، انا خلاص هقوم دلوقتي ومعنا الاقلام هو عشان نرسم لكم الرسمة المهمة، بس هنقرأ الكلام الاول. يقول الماء اذا خالطته نجاسة، خد بالك وركز، فغيرت احد اوصافه الثلاثة. ايه اوصاف المية؟ اللون والطعم والرائح، دي الاوصاف، اوصاف الفيزيقية الفيزيائية للمادة، اللون والطعم والرائحة، تمام؟ إذا خلطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، أحد أوصافه أحد يعني واحد، فإذا زاد فهو من باب أولى، خلاص؟ فهو نجس بالإجماع، فيش في دي خلاف، نجاسة نزلت على مية غيرت النجاسة، نزلت على ما غيرت لون طعم او رائحة، مفيش نقاش. لو نزل بول غير لون المية، كل المية دي بقت كأنها بول. الماء الجاري، احنا ماء جاري ايه الوقت؟ الماء الجاري مش يحمل حاجة يا استاذ. ايه؟ يا جماعة حاج كامل حضرتك، انا عندي مية عشان بس ما انتوش من بعض، اناء فيه مية نزلت عليه نجاسة، الاناء ده كان ازازة كده او بتاع حاجة كبيرة كده، واخد بالك، او كونتينرز كبيرة جدا، عبوات كبيرة، ايا كانت بقى، ايا كان الحجم، خلاص عايزين نتصور الحكم بالوصف ده، واضح عشان نفهمها. نجز بالإجماع لا يجوز استعماله، فلا يرفع الخبث الحدث ولا يزيل النجس سواء كان كثيرا أو قليلا. من هقول لك، هقول لك كلام مهم جدا دلوقتي، كثير وقليل في اصطلاح الفقهاء لا حد معايا، يعني هو بيقولوش كتير وقليل كده وبالبركة، بس تقديرك هيبقى غير تقديري. يقول لك مثلا ايه ده إيه؟ واحد مثلا ايه مش عايزين من المي والما كتيرة ايه، وهي مثلا ايه حل قد كده، انا مش العلماء قالوا كتير ما يشتغلش النجاسة، تقول له ده كتير ده قليل، يقول لك لا مين اللي قال لك انه قليل، ده كتير ايه انت مش شايف، ده تسقي جمهورية تواخد بالك، ما ينفعش. والتاني يقول لا ده قليل ده كتير، لا النزاع ده يتفض بايه، حاجة محددة، ايه الكثرة والقلة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، خبث يعني النجاسة، خلاص. ايه القلتين؟ قلتين مسنة قلة، والقلة زي ما انت عندك في الهامش قال لك 160 لتر، ده الكتير ضعفها طبعا يعني 320، ده الماء الكثير، اقل من كده اسمه القليل، خلاص. يبقى عرفنا الماء الكثير والماء القليل، تمام. اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، فان كان كثيرا اما اذا خالطته النجاسة، يبقى احنا الوقت عرفنا ايه، ماء كثير خالطته نجاسة غيرت اوصافه ينجس، ما غيرتش اوصافه لا ينجس، اسمع كده فاهمين يا جماعة ولا مش معايا. اما اذا خالطته النجاسة ولم تغير احد اوصافه فان كان كثيرا لم ينجس، واضح. وان كان واما ان كان وتحصل الطهارة به، واما ان كان قليلا فينجس ولا تحصل به الطهارة، ولا تحصل الطهارة به. وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقليل ما دون ذلك. يبقى أقل من قلتين، أقل من قلتين اللي هو الماء القليل خالطته نجاسة غيرت أوصافه ينجس ولا لا، لم تغير أوصافه ينجس ولا لا. هو قال دلوقتي ايه، اسمع كده اقرأ تاني، واما ان كان قليلا فينجس. احنا دلوقتي بصوا يا جماعة، المية خالطتها نجاسة، ده كلام الراجل كلام المؤلفين، الماء خالطته نجاسة كتير او قليل، خلاص. كتير اتغير ينجس، لو ما تغيرش لا ينجس. قليل اتغير ينجس، ما فيش كده خلاف. قليل لم يتغير، هنا بيقول لك هو ينجس معايا. ليه؟ عشان حديث القلتين اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. قالوا ايه يفهم من هذا الحديث؟ انه اذا كان دون القلتين حمل الخبث. يعني ايه حمل الخبث؟ يعني بقى باوصاف بقى زيه، خد حكمه. طب وايه لما يتغير؟ ما احنا بنتكلم على ما يتغيرش، واضح يا جماعة؟ تعالوا كده نشوفها في جدول. ده ماء ايه؟ وده قليل. واضح كده؟ ما انا هرجع تاني اشرحها في الميكروفون عشان الناس، او ما تجيب الميكروفون صعب. تحت هتبقى دلوقتي في الجدول ده احنا عندنا خلاف اه فيها خلاف. ويقول والدليل على ذلك، نرجع تاني للكتاب، حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، اللي هو ده حديث بئر بضاعة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. المسألة الرابعة وبها نختم إن شاء الله، أو لسه السادسة الخامسة كده سريعا، بيقول لك إيه، إحنا قلنا الماء إذا خالطه نجاسة، طب الماء إذا خالطه طاهر؟ مش هنتكلم بقى في نجاسة، مش هنتكلم في قصة نجاسة، هنتكلم في قصة هل هو يبقى صالح لأنه يرفع الحدث ولا لا، إنها مش قصة نجاسة بقى، لأن هو أصلا طاهر، خالطه طاهر، ماء طاهر خالطه طاهر، ممكن ينجس؟ مستحيل. طب لو تغير لون أو طعم أو رائحة يبقى طاهر، ما تغيرش يبقى طهور. الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان، حاجات زي الصابون كده أو السدر أو غير ذلك، ما عادش الكلام ده عندنا يعني مش موجود، منظفات أو حاجات زي كده يعني، أو غير ذلك من المواد الطاهرة، ولم يغلب ذلك المخالط عليه، ها لسه اسمها مية اللي اتحط عليها الحاجات دي، يعني في صابون نزل على مية بس لازالت المية غالبة، صابون ضئيل جدا جدا، يبقى ده اسمه ايه، لسه اسمها مية، يبقى طهور. فالصحيح انه طهور، يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة، ها لان الله تعالى سبحانه وتعالى قال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي، فيعم كل ماء، فلا فرق بين الماء الخالص والماء المخلوط، خلاص، طالما ما كانش المخالط للماء غالب وطاغي وزائد، ده الضابط بتاعه، ماشي يا جماعة، واصلة ولا مش واصلة؟ طيب تمام. ولقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته، بنته ماتت رضي الله عنها، بنت النبي صلى الله عليه وسلم ماتت رضي الله عنها، فأمر النساء أن يغسلنها، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، معايا؟ ما قالش بماء بس، بماء وإيه؟ وسدر. السدر ده لما بيطحن وتحط خلط على المية بيعمل رغوة كده منظفة. طبعا احنا اسلوبنا في الغسل، في الغسل دلوقتي مفيش فيه سدر، مش كده ولا ايه؟ حد بيغسل مفيش فيه سدر. واجعلنا في الآخرة كافورا او شيئا من كافور، عشان تطيب الرائحة، ماشي يا جماعة؟ يبقى ده بالنسبة للماء اذا خلطه طاهر، ان قلنا اذا كان الشيء المخالط ده غير غالب يبقى الماء طهور، طاهر في ذاته مطهر لغيره، اما ان غلب فلا يكون طهورا بل يصير طاهرا فقط، طاهر في ذاته، في ذاته غير مطهر لغيره، ده الماء الطاهر. اذا غلب الشيء المخالط الطاهر ليه الماء ده ما ينفعش يرفع الحدث، ما ينفعش الوضوء، ما ينفعش الغسل، ماشي يا جماعة؟ طيب اخر حاجة عشان نخلص كده، الماء المستعمل، حكم الماء المستعمل في الطهارة. كلمة الماء المستعمل يا جماعة، انا معايا اناء بتوضى منه، اتوضيت ولسه شوية مية، ده الماء المستعمل؟ لا مش ده الماء المستعمل حضرتك، هو المنفصل عن الاعضاء في الوضوء والاغتسال، ده اسمه الماء المستعمل، يعني انت بتغسل جسمك كله المية نزلت اسمه ماء مستعمل، بتتوضى المية اللي نزلت دي ده اسمه ايه؟ ماء مستعمل، ده حكمه ايه؟ طاهر، يعني مش نجس. النجس تجيله من ايه؟ هات لي حتة كده صغرة تجيب نجاسة، مفيش، يبقى ده ايه؟ ماء طاهر. الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن اعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح. كلمة على الصحيح لما تلاقيه فقيه بيقولها اعرف ان المسألة فيها خلاف، وهذا هو الراجح عند من يقول. واضح؟ عند المؤلف خلاص الموضوع مش محتاج يعني يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام انه لم يتغير منه احد الاوصاف الثلاثة، اللون الطعم الرائحة. خلاص. طيب، ودليل طهارته ان النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلوا يا جماعة، ولا انتم في درس الفقه ما بتصلوش على النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. لا، الوضوء هو الماء اللي انا باخد منه، اللي بيتوضى منه. ينفع تاخدها، بس كلمة وضوء ما يتوضأ به، واخد بالك، ما يتوضأ به. انت لو قلت برضو، لو احتطت قلت كلمة وضوئه، ان هم هيجوا عشان ياخدوا المي، مفيش مشكلة. ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا، ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون من الأقداح والأتوار ويغتسلون في الجفان. إيه الأتوار؟ الإناء الذي يشرب فيه، جمع تور، والتور والإناء الذي يشرب فيه، والجفان الجفنة الأصعب، واخد بالك، يغتسلون فيها. ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل. واحد ده انت بتلاقي أسئلة غريبة جدا بتيجي تجيلك في الموضوع ده، يعني حاجة عجيبة جدا، يعني إذا اغتسل الرجل من مية ما ينفعش زوجته تغتسل منها، يعني واخد بالك. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا إن المؤمن لا ينجس، أنت أصلا جسمك ده لا ينجس، المؤمن لا ينجس، واخد بالك. وإن كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له. بس كده. أنا كنت يعني سبحان الله كان نفسي أخلص قصة آثار الآدميين وبهيمة الأنعام، آثار جمع سؤر، والسؤر هو الماء المتبقي بعد الشرب منه، شربت من كباية سبت شوية فيها، الشوية اللي سبتهم دول اسمها سؤر، حكمها ايه، تنفع تستعمل ولا ما تنفعش؟ مش على اطلاقها، لو من انسان تنفع من غير انسان. انا عايز اقولها كده بسرعة، هي سهلة. السؤر هو ما بقي في الاناء بعد شرب الشارب منه، كلمة عامة كده، الشارب منه سواء انسان حيوان. فالآدمي طاهر، الآدمي ده انت طاهر، سواء كان مسلم او كافر، واخد بالك. وكذلك الجنب والحائض، وقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس. وعن عائشة رضي الله عنها انها كانت تشرب من الاناء وهي حائض. طب بتعمل ده، بتنقل لنا ليه؟ لان عند اليهود مثلا لا، مش حاجة اسمها حائض تقعد معهم اصلا، تواخد بالك. شوف النبي ورحمته، شوف الاسلام وجماله. فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها، مش مقروف منها، يعني مش مقروف منها عشان حائض، ويتقرف منها ليه؟ هو اصلا المؤمن لا ينجس، واخد بالك. وقد اجمع العلماء، يبقى دي مسألة سؤر الآدمي. اثنين، سؤر ما يؤكل لحمه، وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها. ثلاثة، ما لا يؤكل لحمه، وأما ما لا يؤكل لحمه كالسباع، السباع اللي هي ايه، الذئب، الكلب، ها، بس الكلب يعني يسيبه له حكم مستقل، الفهد، الأسد، كالسباع والحمر وغيرها، فالصحيح أن سؤرها طاهر. ها، السباع والحمر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس. ماء قليل ده إثباته صعب يعني، ماء القليل ده حاجة يعني، الماء الكثير حاجة كبيرة قوي يعني. انت شفت زي ما المؤلفين ذكروا في الهامش 160 القلة، 160 لتر القلتين بقى يبقوا 320. ما نسيب لكم الجامع يا نجاح، انتوا تجمعوا قلة 160 يبقى 2 كام؟ ممتازين جدا، ايه الروعة دي. ودليل ذلك الحديث السابق، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب الهرة، القطة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: وقد شربت من الإناء، إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى الهرة إيه؟ سؤرها غير نجس، لا مش غير طاهر، غير نجس يعني طاهر، خلاص. ولأنه يشق التحرز منها في الغالب، ما تقدرش، لأن القطط معانا عايشين في البيوت يعني. فلو قلنا بنجاسة سؤرها ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة. خمسة، سؤر الكلب. وأما سؤر الكلب فإنه نجس. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. ولغ، الولوغ إزاي؟ مد طرف اللسان في الإناء، أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وجاي الكلام ده نتكلم عنه بعد كده، وعظمة الإسلام في مسألة التراب، وأن التراب له قدرة فائقة على قتل الميكروبات. حتى يعني ممكن اقول لك حاجه كده سريعه من الحاجات اللي لفتت نظري جدا، ان لما جاء مجموعه من العلماء قالوا احنا عايزين نشوف الميكروبات العجيبه اللي بتموت الناس، ناس بتموت مش عارفين ماتوا ليه، فراحوا للمقابر وجابوا شويه من تراب المقابر عشان يفحصوا الميكروبات اللي ماتوا الناس بيها وتكاثرت، فوجدوا لا ميكروبات. واخد بالك؟ مفيش ميكروبات، راحت فين؟ التراب موتها، التراب موتها. عندك لعاب الكلب فيه حاجات كتير جدا مؤذية، السعار قاتل. حضرتك لو بني آدم مصاب بالسعار هيموت، هيموت مفيش كلام. يعني احنا عندنا لو حد مثلا عندنا اتحجز في المستشفى مريض بالسعار، ده خلاص ده منتهي، مسألة وقت، مسألة وقت. حتى لدرجة ان احنا متعارف بيننا كده انه لو ما ماتش يبقى تشخيصك غلط اصلا، يبقى انت مشخص الحالة غلط من الاول، انه لازم يموت. ولا حالة سعار في العالم حتى الان عدت، دي من عضة الكلب، تخيل. لعاب الكلب كمان في حاجة، في طفيليات في لعابة، واخد بالك؟ الطفيليات دي لما بتيجي بتعمل اكياس في الكبد وفي المخ وفي الرئة، تخيل تعمل، تخيل بني آدم يكاد يفقد بصره، صداع هيفرتك دماغه، يعمل أشعة مقطعية، لاقي كيس في مخه لازم نكسر ونفتح الجمجمة ونشيل الكيس، وكل ده من لعاب الكلب. شايف النبي؟ شايف الدين؟ شايف الإسلام؟ الناس كانت تتحمى من إيه لو لم يعلم النبي البشرية ده بهذا الحديث؟ كانوا يعرفوها ازاي؟ عرفوا امتى المرض ده؟ عرفوه امتى؟ شوف النبي حمى امته قد ايه على مدى قرون طويلة من هذه الامراض والناس مش عارفة. عايزك تطبق كلام النبي وانت واثق عليه الصلاة والسلام. الخنزير سؤره نجس لنجاسته وخبثه وقذارته، قال الله تبارك وتعالى: فانه رجس. كده خلصنا هذا الباب، باب الاول. إن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم في الباب الثاني اللي هو في الآنية، وربنا سبحانه وتعالى يعني يتقبل منا ومنكم ويعيننا وإياكم ويفهمنا وإياكم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.